إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 86 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، إلى آخر كلامه. وقبل أن نشرع في شرح ما ذكره المصنف، نتم الفقرة التي تكلمنا فيها الحصة الماضية، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وذكرنا مجموعة من المسائل المتعلقة بهذه الفقرة إلى أن وقفنا عند الفقرة الثالثة. وذكرنا بأن دعاء الله عز وجل هذا مطلوب شرعا، بل أمر الله تعالى عباده بأن يدعوه، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغضب من العبد الذي لا يسأله، لا يسأله ولا يدعوه، بل الدعاء هذا قمة العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلهذا يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء. إلا أنه خرج علينا من يقول لا حاجة للدعاء، وهم غلاة المتصوفة، وقالوا أصلا إذا كان الله تعالى قد قدر ما قدر، وأنه ما قدره لابد أن يقع، وما لم يقدره فلن يقع ولو دعوت، فإيش فائدة الدعاء؟ وذكرنا أن هذا الكلام باطل، وكيف تكلم العلماء في إبطال هذا الكلام. ثم خرج أيضا الفلاسفة وقالوا لا حاجة للدعاء، لأن الدعاء ليس سببا طبيعيا، فحتى يؤثر فالمؤثر أو السبب حتى يؤثر في المسبب فلا بد أن يكون طبيعيا، بخلاف الدعاء فليس سببا طبيعيا حتى يؤثر. وهذا قول الملاحدة الذين ينكرون الله جل وعلا وينكرون النبوة. ثم وقفنا عند المسألة الثالثة، وهو أن دعاء العبد لله عز وجل فيه أمور، وهذه الأمور مهمة تتعلق بدعاء العبد لله عز وجل. الأمر الأول أن تعرض أن في الدعاء والتضرع لله تعالى تعرض لرحمة الله عز وجل وربوبيته، أن العبد إذا دعا الله عز وجل فإنه إيش يفعل؟ فإنه يدعو الله عز وجل فيتعرض لرحمته سبحانه وتعالى ولآثار ربوبيته. والله عز وجل يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، كما أنه يستجيب الدعوات للمؤمن ويقضي حاجات المؤمن، فكذلك يستجيب الدعوات للكافر ويقضي حاجات الكافر. ودليل ذلك استجابة الله جل وعلا لدعاء إبليس، حيث سأل الله تعالى أن يجعله من المنظرين، فكان كذلك. فإذا كما أن الله عز وجل يستجيب دعاء المؤمن، يستجيب دعاء الكافر، لأن هذا من أثار ماذا؟ من أثار ربوبية الله عز وجل، فيستجيب للكافر، فإذا مرض الكافر وسأل الله عز وجل فيشفيه سبحانه وتعالى، ويستجيب للمشرك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ويستجيب لمن يذهب إلى الضريح فيسأل غير الله تعالى، فيسأل الضريح: يا سيدي فلان اشفني، يا سيدي فلان افعل كذا افعل لي كذا. هذا إن سأله هو بذاته، وقد يجعله واسطة بينه وبين الله، فيسأل الله تعالى بواسطة هذا الضريح، فيستجيب الله عز وجل لما يرى من تضرعه وتطامنه وخشوعه، فيستجيب الله تعالى. واستجابة الله تعالى لهذا ابتلاء، ابتلاء له، ويكون فتنة لغيره. ولهذا ترى الناس يفتنون، يفتتنون بمثل هذا، فلان ذهب إلى الضريح وفلان ذهب إلى الساحل ووجد عنده وقد شفي وكان مريض وزار جميع الأطباء وما وجد عندهم وذهب إلى الضريح لفلان. فالناس يقعون في فتنة وهذا ابتلاء من الله عز وجل. وإلا فاستجابة الدعاء هي من آثار ربوبية الله عز وجل، واستجابة الله تعالى الدعاء لا تدل على أن الله تعالى راض عن الذي المستجاب له أبدا، ولا تدل على إذا أعطى الله تعالى عبده سؤاله وأعطاه لا يدل على أن الله تعالى راض عن المعطى له أبدا، لأن هذه مسائل تتعلق بربوبية الله تعالى، وربوبية الله عز وجل فوق كل الخلق، لأنه هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الخلق، خلق المؤمن وخلق الكافر، وهو الذي يسر لهم الأسباب وخلق لهم ما يصلح لهم. فإذا استجاب الله تعالى لهذا ولهذا فهذا من أثار ربوبيته، واضح؟ ولهذا ينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا الأمر، كما أنه سبحانه وتعالى استجاب لإبليس حتى استجاب له سؤله وطلبه فقال اجعلني من المنظرين، قال فإنك من المنظرين، ولم يكن هذا لنبي من الأنبياء. هل تعلمون نبي من الأنبياء يخلد على الأرض ها إلى يوم القيامة؟ لا يوجد. وإبليس جعله الله تعالى إلى يوم القيامة، من إلى يوم القيامة، هذا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، لحكمة بالغة أرادها سبحانه وتعالى، ومع ذلك استجاب له. وعيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ثم يشيق على، سيموت أو لا؟ سيموت عليه السلام، لكن إبليس سيبقى إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهذا فيه حكمة بليغة من الله عز وجل. الأمر الثاني أن دعاء العبد لله عز وجل يستحضر فيه أمورا، ينبغي أن يستحضر فيها أمورا. أنت لما تسأل الله جل وعلا وترفع يديك وتقول اللهم اشفني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم كذا، فتسأل في إيش هذا؟ هذا فيه إثبات صفات كثيرة لله جل وعلا. أولا أنت ما دعوت إلا وأنك تعتقد بأن الله موجود، ثم لما رفعت يديك فتدعو يعني أن الله حي أو لا؟ حي سبحانه وتعالى، ثم هو يسمعك، وقد تدعو أنت في سرك، أن ما تدعو في العلن، قد تدعو في سجودك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فألح في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا فيه إثبات ماذا؟ أن الله يسمع السر وأخفى، أنه يسمعك وإن أصررت في نفسك، وتثبت أيضا أن الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءك ولا يعجزه شيء، وتثبت أيضا أن الله تعالى رحيم بعباده. انظروا يا إخوان ويا أخوات ماذا يترتب على الدعاء، يعني إثبات صفات كثيرة لله عز وجل. ولهذا من ترك الدعاء ضعف التوحيد في قلبه وضعف تعلقه بالله جل وعلا، بخلاف من أكثر من الدعاء يتعلق قلبه بالله جل وعلا تعلقا رهيبا، وخاصة إذا اشتد بك الأمر وخلوت بالله جل وعلا وصرت تدعو، سبحان الله يأتيك شعور رهيب جدا، وغالبا سينتابك إيش؟ أنك ستبكي في السجود وتسأل الله وأنت وحدك، وأنت ترفع يديك وتسأل الله تعالى، وتحس أنك قريب من الله عز وجل، فترى الدمعة تنزل من عينك. ليش؟ لقوة القرب التي ستشعر بها، وأنت تريد، عندك كربة، عندك شيء، عندك ضيق، عندك مشكلة، فتريد من الله عز وجل أن يفرج عنك وأن ييسر أمرك، فتسأل وتلح في السؤال فتقترب من ربك أكثر، وهذا هو المطلوب شرعا، هذا هو المطلوب شرعا. فلهذا الدعاء تثبت يقتضي إيش؟ يقتضي إثبات صفات كثيرة لله عز وجل. والأمر الثالث أن الله عز وجل جعل لإجابة الدعاء شروطا وموانع، فهناك شروط لابد من توافرها، وهناك موانع لابد من اجتنابها حتى يتحقق أو تتحقق إجابة الدعاء. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا وسيأتي الكلام عن هذه المسألة في المسألة الرابعة. الأمر الرابع المتعلق بهذا هو أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لا تدل على شيء، ليس دليل على شيء. يعني ما يأتي العبد ويقول أنا دعوت الله تعالى واستجاب لي أنه يدل مثلا على ولايته أو يكون عنده مكانة أو لا، أبدا لا تدل على شيء. لماذا قلنا لا تدل على شيء؟ لأن الله عز وجل يستجيب للمؤمن كما يستجيب للكافر، يستجيب للكافر، يستجيب للفاسق، يستجيب للمشرك، فكلهم يستجاب لهم، كلهم يستجاب لهم. فإذا ما هناك ميزة هذا على هذا؟ فلا تقول لي أنا دعوت الله فاستجاب لي مباشرة، إذا أنا عندي منزل عند الله، عندي جاه عند الله. لا، نقول لك لا، هذا لا يدل على شيء. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتعلق بماذا؟ بربوبية الله عز وجل. فكما يستجيب للمؤمن يستجيب للكافر، الكافر إذا ضاق به الأمر. ها، وأنا أذكر لكم قصة وقعت لأحد الملاحدة. هذا الملحد كانت عنده ابنة صغيرة، ولدت هذه الابنة وفيها مرض نادر، فيها مرض نادر، وغالبا من يبرز من هذا المرض مصيره الموت يرحمكم. فاجتمع الأطباء ونظروا فوجدوا أن الأمر الفتاة البنت الصغيرة ابتليت بهذا، قالوا لا مناص، الفتاة ستموت غالبا، أجلها كذا وكذا، هذا في الغالب. فهو ماذا فعل هذا الملحد؟ خلى بنفسه فقال في نفسه أنا سأجرب هل الله موجود. إن عندهم الملاحدة ينكرون الله عز وجل، لكن عندهم هامش يجربون فيه الله عز وجل. ها؟ عندهم تردد، يعني ما هناك إلحاد مطلق، يعني أنه ما يوجد، لا، هناك هامش يقول سنجرب هل الله عز وجل موجود. فلما خلى بنفسه وصار يدعو الله، قال نجرب ننظر، ودعاؤه سبحان الله خرج بصدق، دعا الله عز وجل. ثم إيش الذي وقع؟ تم فحص البنت بعد مدة، الأطباء احتاروا، البنت لم يعد فيها شيء يذكر. فهو جاءهم قالوا إيش؟ قالوا سبحان الله، يعني المرض اختفى تماما. فقال في نفسه إذن الله موجود، هكذا هو بينه وبين نفسه. بالمناسبة هذا سبب لهدايته، هذا كان سببا لرجوعه إلى الإسلام. لكن الشاهد إيش هو أنا؟ الشاهد هو هذه الاستجابة، يعني هناك تضرع، هناك إلحاح، هناك بكاء، رغم أنه يقول لك ممكن موجود وممكن غير موجود. هذه ما فيها إشكال، لماذا؟ لأن هذه من أفراد الربوبية، فاستجاب الله له وشفى ابنته. فلما وجد المرض اختفى وبدون أسباب، اختفى بدون أسباب، ما تعاطت للأدوية ولا عملية جراحية، وإنما اختفى هكذا، من يقوى على هذا؟ إذن الله موجود، فدخل في الإسلام وحسن إسلامه. الشاهد إيش هو؟ الشاهد أن استجاب له وإن كان ملحدا. فإذا يستجيب لهذا ويستجيب. لكن استجابة الله تعالى للمؤمن هذا عن محبة ورضا، لأن الله تعالى لما يستجيب للمؤمن يستجيب له عن محبة ورضا، ويعينه فيما تقوم به الأديان. المؤمن يستجيب له الله فيما يعينه ليقوم دينه ويثبت عليه، بخلاف الكافر قد تكون الاستجابة فيها نقمة، وقد تكون ابتلاء، وقد يكون فتنة. وهذا الذي نراه الآن. الآن لو تأملت واقع الأمة وواقع الناس ترى الكفار فتنة لغيرهم، يعني حتى من أبنائنا من اغتر بهم، ورأى الدنيا فتحت عليهم، ورأى التكنولوجيا، ورأى الأقمار الاصطناعية، ورأى يعني تقدم حضارة زعما زعما، ورأى، قال حتى قال بعض المخذولين ذهبت إلى أوروبا فرأيت الإسلام بلا مسلمين، وأتيت إلى هنا فرأيت المسلمين بلا إسلام. هذا مخدوع، هذا قد خدر، هذا قد خدر، تم تخديره. وين في أوروبا الإسلام بدون مسلمين؟ أين هو؟ أين هو؟ قل لي أين هو الإسلام بدون مسلمين في أوروبا؟ هل في الشذوذ أم في الإلحاد أم في الشهوات والفواحش أم في التغيير الجنس أم في؟ والآن أحمد الله عز وجل أني ما ذهبت. الحمد لله. العودة ما يستطيع. ما لا إله إلا الله. صلى أن يوفقك. صلى أن يوفقك. أين؟ وهكذا يزين له في أول الأمر. فيكون فتكون هذه الظواهر الموجودة الآن والمظاهر تكون فتنة للشباب. وإلا فانظر انظر انظر إلى التكنولوجيا يا شيخ. إذا أردت أن ترى تكنولوجيا والحضارة والتقدم والخدمات وحقوق الإنسان بين قوسين وهذه الألقاب وهذه الشعارات، انظر إلى حياتهم الفردية كيف يعيشون. انظر إلى حياة كل كافر كيف يعيش، بل والله كالبهيمة. كل كما قيل ليس بعد الكفر ذنب، كل المصائب فيهم. انظر إلى حياتهم الشخصية الفردية، ترى العياذ بالله شذوذ، فواحش، خمر، عقوق، مصائب مصائب لو عددناها ربما يطول بنا المقام. ثم يقول لك لا عندهم الحقوق وعندهم، والذي لم يذهب إليهم وما عاشهم وما خالطهم ربما قد يغتر بما يصوره الإعلام، لكن في الحقيقة هذا أمر كما قلت لكم فتنة لغيرهم. والإنسان العاقل لا ينظر إلى المظاهر بقدر ما ينظر إلى الحقائق. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ثم المسألة الرابعة، إجابة الدعاء يشمل إجابة دعاء المسألة ودعاء العبادة. يشمل إجابة دعاء المسألة ودعاء العبادة. إذن الله عز وجل لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع، يشمل إيش؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة، لأن دعاء على قسمين. فدعاء المسألة كيف تكون الإجابة؟ بالعطاء. ودعاء العبادة كيف تكون الإجابة؟ بالثواب. فدعاء العبادة يثيب الله تعالى العبد على عبادته، ودعاء المسألة يعطيه سؤله، وهذا الأمر بناء على التقسيم الذي ذكرناه. والعلماء قالوا إذا دعا العبد ربه جل وعلا ولم يستجب فاعلم أن هناك أمور، ولهذا ذكر الشيخ صالح حفظه الله قال هناك عدة تعليلات. إذا دعا العبد ربه ولم يستجب، ولم يستجب له، طيب إذن التعليل الأول أن الله عز وجل إذا دعاه عبده يكون هناك ثلاثة أمور، إما أن يستجيب له الله عاجلا أو آجلا، واضح، وإما أن يصرف عنه شرا أعظم من استجابته لدعائه، هو لا يدري يسأل الله تعالى شيئا فيصرف عنه الله تعالى شرا عظيم لم يخطر بباله، فهو يقول دعوت الله دعوت دعوت فلم يستجب لي. فلا يعجلن أحدكم، أنت لا تعرف، الله أعلم بي بما ينفعك، فلا تتعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. إذن إيش قلنا؟ إما يستجيب الله له عاجلا أو آجلا، وإما يصرف عنه شرا أعظم من استجابة دعائه، وإما يدخر له ذلك يوم القيامة. وإيش الأنفع له؟ أن يدخرها له يوم القيامة، هي أصلح له، هي أنفع له، وهي التي ستبقى. لأن إذا استجاب الله دعائك في الدنيا فيكون وقت محدود وهي حياة الدنيا، لكن في الآخرة لا، الآخرة خالدين فيها أبدا، فالتي تنفعك هي التي تدخر لك يوم القيامة. والتعليل الثاني قالوا أن الدعاء إذا دعا العبد ربه ولم يستجب له، الدعاء له شروط وله موانع، ولا يستجاب الدعاء إلا إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع. فإذا اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع فلا يستجاب الدعاء. إذن لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى يستجاب الدعاء. ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الأربعين في الحديث العاشر والذي سيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم؟ قال إيش قال الله عز وجل في العبد في الحديث؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، انظر يطيل السفر، الشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. سبحان الله، هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسباب استجابة الدعاء وموانع استجابة الدعاء. إذا ننظر نركز أسباب استجابة الدعاء. أولا ذكر الرجل يطيل السفر، فالسفر من أسباب استجابة الدعاء. وسبحان الله، نفسية المسافر تختلف عن نفسية المقيم. جرب سافر واغترب فتحس بانكسار رهيب جدا مجرد تسافر. وأحيانا في سفرك تدعو الله، والله الذي لا إله غيره، بمجرد أن ترفع يديك تجد نفسك تبكي وأنت لا تشعر لما تسافر وحدك وتحس بالغربة. نفسية المسافر عجيبة جدا، ويحس بافتقاره إلى الله تعالى. ولهذا جعل الله عز وجل السفر سبب لإجابة الدعاء. إيش قال؟ ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر. هنا لابد من التواضع وعدم الهندام والأبهة. ولهذا في صلاة الاستسقاء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج؟ ما كان يخرج بلباس لا، يكون هناك تواضع تطامن، لباس رف، أشعث أغبر، هذا فيه نوع من التواضع لله جل وعلا. الشطر يمد يديه إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء، وهذا من آداب الدعاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فأنت تسأل الله تعالى وترفع يديك إما هكذا، وفي رواية حتى إذا كان هناك إلحاح أو تقلب هكذا، فهذا كله من رفع اليدين وسؤال الله عز وجل. ثم إيش؟ يا رب يا رب، وهذا فيه إلحاح على الله تعالى بربوبيته، أن تسأل الله تعالى بربوبيته سبحانه وتعالى، لأن إجابة الدعاء من أفراد ماذا؟ من أفراد الربوبية. فتلح على الله تعالى يا رب يا رب يا رب، إلحاح، والله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء. إذا كم أسباب إجابة الدعاء؟ أربعة. طيب الموانع، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يعني كيف يستجاب لهذا؟ ولهذا من أعظم موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، تأكل الحرام طيب انتهى الأمر. هذا من الموانع. ومن الموانع أيضا ارتكاب المحرمات، ومن الموانع التفريط في الواجبات، فكل هذا من موانع استجابة الدعاء. إذن أنت لما تسأل الله أنزله، أنت لما تسأل الله عز وجل ففي هذه الحالة إذا لم يستجب لك إيش المطلوب؟ تنظر في حالك، تراجع نفسك، تنظر في حالك. التعليل الثالث أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث مراتب، ذكر هل من داع فاستجيب له، إذا عندنا إيش مرتبة الدعاء، ثم هل من سائل فأعطيه مرتبة السؤال، ثم هل من مستغفر فأغفر له مرتبة الاستغفار، وكل مرتبة أخص من الأخرى. سبحان الله، الاستغفار أخص من السؤال، والسؤال أخص من الدعاء، والدعاء يكون عام يشمل كل الأمور الدنيا والآخرة، لكن السؤال أقل منه مرتبة، تسأل شيئا فيعطيك الله عز وجل هل من سائل فأعطيه، فأقل من الدعاء، أخص من الدعاء. والاستغفار أخص من السؤال، فتسأل الله المغفرة فيكون فيها أخص من السؤال. واضح؟ ولهذا الله عز وجل قال إيش قال؟ وقال ربكم ادعوني، فدخل فيه ماذا؟ دخل فيه السؤال والاستغفار. إذن هنا ذكر الله عز وجل مرتبة العامة، فيدخل فيه الاستغفار ويدخل فيه السؤال، وكذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، هنا يشمل الكل. والمرتبة المسألة الخامسة، إذن هذه هي التعليلات في عدم استجابة العبد للدعاء. المسألة الخامسة، إذا كان الله تعالى يستجيب الدعاء فلا بد للعبد أن يتهيأ ويعد نفسه لهذا الدعاء، ما يدعو هكذا فقط وقلبه غافل ولا يستعد ولا يمتثل ولا يحاول أن يكمل الشروط وأن يأتي بالشروط ويترك الموانع، لا. ولهذا ماذا كان عمر رضي الله عنه يقول؟ أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء، لأن الدعاء إذا خرج خالصا من قلب خالص مع التضرع والخشوع والتطامن والبكاء بين يدي الله عز وجل، مع امتثال الأوامر واجتناب النواهي واكتمال الشروط وانتفاء الموانع، الدعاء الله عز وجل هنا سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، هذا جواب، ادعوني أستجب لكم. إذن لا أحمل هم الاستجابة والإجابة لأن هذه قد وعدنا الله تعالى بها، ولكن أحمل هم الدعاء. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. وهذه الجملة تقرير من المصنف واضح لربوبية الله عز وجل، حتى يعلق العبد قلبه بالله عز وجل، وإذا سأل شيئا يسأل الله عز وجل ولا يلتفت قلبه إلى غيره. لأن المصنف بعدما ذكر الدعاء استجابة الدعاء وأيضا إعطاء ما يسأل العبد، هنا قال ويملك كل شيء ولا يملك ولا يملكه شيء. طيب إلى من تلتجئ أنت إذا كنت تريد شيئا؟ إلى من تلتجئ؟ إلى الذي يملك كل شيء ولا يملكه شيء، وخزائن الله تعالى ورحمته واسعة، فأنت لا تلتجئ إلى العبد. وأنا أتعجب ممن يريد شيئا فيذهب إلى الميت ويسأل الميت، أي عقل هذا؟ بأي عقل يفكر هذا؟ أنا ما أقول لك بأي دين، وإنما حتى العقل بأي عقل يفكر هذا؟ هذا الميت كان حيا لا يستطيع أن يفعل لك شيئا ولا أن يقدم لك شيئا، فكيف بعد موته؟ يعني ما لكم كيف تحكمون؟ وهو حي وأعطاه الله تعالى القدرة والإرادة، ومع ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا لنفسه فضلا عن أن يفعل لك أنت، ثم تأتيه وهو ميت ثم تعتقد أنه ينفعك؟ عجيب. وكأنهم تواصوا بهذا، وكأنهم تواصوا بهذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأصنام، نسأل الله السلامة. وهل عبادة الضريح تدخل في عبادة الصنم؟ نعم أو لا؟ لماذا؟ عم القبة الضريح، نعم، لأن بعض يقول لك لا، الصنم هو الذي له صورة معينة، هبل واقف ومنحوت ويسجد له الناس، يعني هذه هي الصورة التي عنده هو، أنه يسجد صنم واقف مثل ما عندهم في الهند، ها كريشنا، تعرفون كريشنا؟ من هو كريشنا؟ كريشنا ابن الإله. قلت أن هذا إذن لمن تلجأ؟ لله الذي يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف ولا غنى عن الله طرفة عين، لا غنى للعبد عن الله طرفة عين، يعني حتى حركة العين ما تستغني عن الله تعالى، لأن ما الذي وفقك لتحريك العين؟ ها؟ لا تقول لي أنا، لا تقول لي أنا، أنت ما عندك شيء. ولهذا الله عز وجل قال وأن الإنسان لا يطغى متى؟ أن رآه استغنى، بمجرد أن يستغني عن غيره فيحس بالطغيان والكبر، وأنت ما عندك شيء، أنت ما عندك شيء. إذا شم الله تعالى عضوا من أعضائك والله لن تستطيع أن تحركه، فهو الذي سبحانه ورزقك ذلك. فإذا طرفة عين لا تستغني عن الله في حركة عينك ولا طرفة عين. وقال ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. من استغنى عن الله فقد كفر، يعني تقول أنا مستغنى عن الله، أنا ما أحتاج إلى الله جل وعلا. وهذا ما فعله إبليس لما أمره الله تعالى لأن يسجد، ماذا قال؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ماذا؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفر. ولهذا إذا استغنيت عن الله ولم يعد عندك افتقار فهذا حال من؟ حال الكافرين، هذا حال الكافرين. لهذا قال وصار من أهل الحين، يعني من أهل الهلاك، لأنه سيكون إلى عذاب دائم في النار والعياذ بالله. هذا ما يمكن أن نقوله إن شاء الله تعالى في هذه الفقرة. والفقرة القادمة ويغضب ويرضى، يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، هذا مبحث عقدي مهم جدا في إثبات الصفات الفعلية، سنتركه على الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.